تحبون ما تشتقون تهدم هذا زي النصر الدولة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على ما دام من بلغ القرآن فهذا كافٍ لأن الله يقول لينذركم به ومن بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغت الحجة لكن كونه يفهم عليه بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من فهم هذه الآية فالتقصير صار من قبله من جهة الإنذار ما دام الحجة بلغت فقد بلى فقد تمت الحجة عليه تحريم بناء الكتاب على القبور عام ولا لا عام فلا يفتح في القبه التي على قبر الرسول عليه الصلاه والسلام مقتضى القواعد الشرعيه انها تهدم او لا تهدم بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ولا يستطيعون نريد ان نعرف الجواب بما مقتضى القواعد الشرعيه البناء على القبور معلوم حكمه هذا ما الشك ما لا ينتهي به أحد أما بالنسبة إلى قبة النبي القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم غيره ما أقول إن لها مزية خاصة ما أقول لكن لها مزية وأن جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة ما يدل على استثنائها حكمها حكم غيرها لكن قد يقال إن تركها قد في خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين توفيتا لآلاهما أن قاعدة من قاعدة عاد الشر أما إذا انتبت المحالي فلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أبو ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه ثم قال لولا أن يقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وأهل الإسلام لها دمت الكعبة ولجعلت لها بابين نعم أذن يا شيخ المبتدعين في العقيدة إيش؟ المبتدعين في العقيدة إيش؟ ما يعذرون ها؟ ما يعذرون لا وفتنا الآن وجدها اللواحة فقال به زيت عليها يرسل عليها يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم لكن عاد مثل هذا مشأت الأشاعرة البدعة تشمل البدعة لا تصل إلى حد الكفر ما في إن شاء الله يكون بها الإنسان مجتهد وبدعة تصل إلى حد الكفر وهي اللي الكلام فيها الآن وصلى الله وسلم على رسوله معهم في هذا التأويل اللي شرحوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لجم أن يكون مشابها للخلق يصليكم ولا كونهم بيجدوا شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم لا ما يصليكم إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء ويقول من لازم إثبات الكلام لله أن يكون له لثة ولسان وأن يكون مشابها لخلقه ولا يجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشابه أكثر ما يقول نعم بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله قال رحمه الله تعالى وخمس عشرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وهو عبادان مختار خمس عشرة جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين فإن رجعهما فلا بأس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الأذان 15 جملة لأذان بلال رضي الله عنه وكما عليه العمل اليوم، فهو على مقتضى أذان بلال من غير ترجيع، فإن رجع فلا بأس. والرواية الثانية عن أحمد استحباب الترجيع. وذكر بعض المحققين ينبغي أن يرجع كما في حديث أبي محذورة، وينبغي أن يترك، لأن حديث أبي محذورة الصحيح وذكر فيه الترجيع، وحديث بلال ليس صحيح وليس فيه ذكر الترجيع. فبعض من العلماء قدم حديث أبي محذورة لأن فيه زيادة، ولأن أبا محذورة كان يؤذي في المسجد الحرام بحضرة الحجاج والوافدين وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرسول هو الذي علمه الأذان، فقالوا الأخذ به أولى. والقول الآخر كما هو المذهب هنا أن الأخذ بأذان بلال هو الأولى، لأنه كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في أسفاره، لكن لو أذن بما جاء في حديث أبي محذورة فلا مانع. والصواب أن ينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة حتى يكون قد جمع بين الأمرين. وصفة الترجيع صفته هو أن المؤذن إذا قال الله أكبر التكبيرات الأربع، قال أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يرجع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، يعني يخفض صوته يرجع، يعني يردها ثانية خافرا بذلك صوته. هذا هو الترجيع، وهو خاص بالشهادتين. نعم. لا بد يرتلها أن يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة. يرتلها ويقف عند كل جملة، يعني الله أكبر مبتدا خبر الله أكبر. وذهب بعضهم إلى أنه يجعل التكبيرتين كالجملة الواحدة، الله أكبر الله أكبر، كما عليه بعض المؤذنين في غير هذه البلاد، وهو مذهب الشافعي. الشافعي يرون أن تقول الله أكبر الله أكبر، والترجيع له خفض صوت قبل ثم رفع صوت مائز، يعني فيما بعد ما في معنى. وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام. لكن المؤذن معلوم أنه يقول الله أكبر الله أكبر. هنا سؤال عن ما نسمعه من أذان الأعراب والفلاحين والعوام، كذلك الصلاة يقول الله أكبر، معروف نقول الله أكبر، لكن يقرأ الدور يقول الله أكبر في أذان أو في التكبير صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يقول ننظر إلى المعنى، حال المعنى وأداء، وهل بدأ حال معنى ولا لا؟ أوش تقول؟ في حيلولة للمعنى؟ ما تصورت اللفظ اللي ها؟ ما تصورت اللفظ، يقول الله أكبر بدل الله أكبر، مثل ما وأذان البادي والأعراب والفلاحين الذين لم يتعلموا، عندما يقول سواء كان في الأذان أو في الصلاة الله أكبر الله أكبر، يعني يبدل الهمزة الله أكبر بدل الله أكبر. أما كون قلت يقول ما أدري هل هو حيث المعنى أو لا لا هذه كيفية أنا ما أدري عنه ولا إذا حل ما هذا شيء الكلام في الواقع يقول أحلتوني على معنى يقول هذا عملي شو يقول يقول لا أفضل أن أذان الصحيح صلاة الصحيحة لا لا لأن أبدل الهمزة بواو والواو والهمزة يتناوبان أختان في المد واللين فمثل هذا لا يتغير به المعنى ولا مانع من أشار إلى هذا بعض الحنابلة أن يدرسوا الصلاة في مع الكرمات وقال إن الهمزة والواو هنا أختان في المد واللين فلو مثلا أبدل الهمزة بالواو بأن قال الله أكبر أن الصلاة صحيحة والأذان صحيح ولا بما يغير المعنى نعم إذا قال خلال الله أكبر لا لا ما يصح إذا قال الله أكبر سواء كان في الأذان أو في الصلاة هذا لا يصح أذانه ولا صلاة لأن أكبر بالمد جمع كبر وهو الطبل فاللغة فوضى الطبل شمع أكبر فإذا قلت الله أكبر يعني الله طبل هذا ما يجوز هذا ما يجوز يعني لو اعتقد الأمر أكبر أنا حالة ما يعتقد لكن ما يجوز مثل هذا يعلم ينبع يقول لو مد الباء في أكبر ما وأن يكون قائما على علو المنارة إيش دال الواو همزة الكلمة العربية دال الواو همزة له كلمة عربية المعروف دال الهمزة الواو هذا المعروف نعم ماشي وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلان وأن يكون المؤذن في المنارة يعني في علو كشيء مرتفع المنارة ونحوها لأنه أبلغ في ندى الصوت يسمعه من بعد أكثر مما يسمع لو كان في غير علو نعم تك هذا الكلام كله في إذا لم يوجد مكبر إذا وجد مكبر هذا كلام إذا كيف كان على منارة ولا وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ويكره أذان جنب وأن يكون متطهرا كل هذا من باب الاستحباب أن يؤذنه على وضوء متطهر من حدث أصغر وأكبر ولكن لو أذنه جنب صح أذانه إلا أنه مكروه لأن الأذان لا تشترط له طهارة لأنها ليس بصلاة وإنما هو ذكر ودعاء والذكر والدعاء جائز في حق المحدث وغير المحدث إلا أنه ينبغي أن يكون على طهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة و... نعم. ويكره أذان الجنوب هنا يدل ما يدل ما يخير الإنسان قبل أو بعد يعني الترجيع ما في الترتيب ما دام أنه يرفع الشهادتين سواء كان قدمها أو أخرها لكن أدام الحديث أنه يشرها أولا ثم يرفع هذا هو الأول الحديث هو الذي يجب الأخذ ويكره أذان جنوب وإقامة محدث ويكره أذان جنوب وإقامة محدث لأن الجنود ما ينبغي له أن يؤذن لكن لو أذن وكذلك المحدث لا ينبغي أن يقيم لأن الصلاة قد تهيأت للحضور فينبغي أن يقيم ويكون مع الإمام. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. وفي الرعاية لابن حمدان يسن أن يؤذن وهو متطهر في ثوبه من نجاسة في ثوبه وبدنه، كما أنه متطهر أيضا في رفع الحدث، فكذلك طهارة البدن أن لا يكون عليه نجاسة وطهارة الثوب. نعم. مستقبلا لأنه ينادي إلى الصلاة، والصلاة ينبغي أن لا يأتيها إلا وقد تهيأ العبادة والوضوء، فليس من هذا هو مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. كذلك يسن أن المؤذن حالة أذانه يكون مستقبلا للقبلة، هذا هو الأفضل، ولكن لو استقبل غيرها صح أذانه. أولا لشرف القبلة فهي أشرف الجهات كلها، ولأن المصلي هو الذي يستقبل، بل استقباله أشرف من شروط الصلاة، ويروى حديث خير مجالسكم ما استقبل به القبلة، إذا كان هذا في المجلس فما منك العبادة. كذلك أيضا ذكر أهل العلم عندما يريد الإنسان يقرأ القرآن أو يدرس أو يذكر أحاديث رسول الله، ما دام أنه في حال عبادة يكون مستقبلا للقبلة. قول الأمان هو استقبل أنا والقبلة، يعني بالطبع من الاستقبال السنة العملية المنقولة، يعني هل أثر من أن أذن غير مستقبل حتى يدل هذا على أنه مستقبل استقباله؟ ما لم شيء، لكن يقولون هل يوجب على المسلمين أمرا واجبا بدون دليل؟ السنة العملية هي توجب على الوجوب، سنة توجب الوجوب، ما نصير الوجوب إلا بدليل. من نبي نأثم الناس ونحرجهم ونقول فعلته محرم إلا بدليل؟ نقول نعم، السنة العملية ينبغي أنك تبقى وتستقبل القبلة، هذا هو الأفضل لك. أما من أن نبي نقول لا يصح أذانك وأنت آثم، ما نستطيع إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تنكروا على الله الكذب. ثم أيضا القول على الله بلا علم أعظم حتى من الشرك، أعظم من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا جاعلا اصبعي السبابتين في اذنيه لانه يرفع للصوت. نعم. غير مستدبر كذلك. غير مستدير فلا يزيل قدمي في منارة ولا غيرها. جاعلا اصبعيه في اذنيه حالة علانه لانه أنداء للصوت غير مستديل، خلافا للمجد ومن وافق، يعني تكون قدمي المؤذن في محله. وهنا قول آخر في المذهب اختاره المجد أنه يستديل، يعني يدور بجملته مثل يدور على العمود، هذا معنى غير مستديل مو غير مستديل، لأن يعني الاستقبال ما هو بنشاة استقبال القبلة، والمراد هنا غير مستديل، إنما يلتفت في الهيئة على يمينا وشمالا، وأما قدما فهي ثابتة في مكانهما بدون أن يدير جملته، هذا هو المراد. نعم. لأن يرونه يستدير في كل الجهات. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا هو السنة، أنه يلتفت على يمينه وعلى يساره في الحيعلتين. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء. المقصود إلى الالتفات في الحيعلتين. عند الصوت، لأنه معنى حي على الصلاة معنى حي على الفلاح، ما هي من جنس الذكر السابق لها كالشهادتين والتكبير وما بعدها، لأن معنى حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كأن ينادي لعينين هلموا وأقبلوا إلى الصلاة فإنها قد حضرت. حي على الفلاح بمعنى هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، هلموا إليها وأقبلوا لأدائها. ويرفع وجهه إلى السماء في كله لأنه حقيقة التوحيد. ويرفع وجهه إلى السماء لأنه أي الأذان كله حقيقة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع ذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى وهيبته وإجلاله بقول الله أكبر مع كلمة التوحيد الذي يختم بها الأذان والتي من أجلها خلقت الخليقة وهي لا إله إلا الله. نعم. طائرا بعدهما، أن يسن أن يقول بعد الحيالتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. كذلك يسن أن يقول في أذان الفجر من بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، وهذا خاص بالفجر لأن الناس فيه ينامون، ولأنه جاء في الحديث زيادة الصلاة خير من النوم كما صرخ به بلال رضي الله عنه يريد بلال في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة. نعم. المعتاد الآن في الأذان التالي، هذا معتاد، وإن جاء في عند ابن خزيمة والنسائي أنه في الأذان الأول وله كل شيء. نعم. الأذان الأول. نعم.